لأن الكافرين لا يمرون على هذا الصراط أصلا ولا يمتحنون به، لأن مأواهم النار، تعرض يؤتى بها مع في تجرب 70,000 زمام، كل زمام يجره 70,000 ملك قبل الصراط، ويذهب أهل النار إلى النار والعياذ بالله. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، مرتبة على أبواب عقدية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.